أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الرابع الصافات سورة الصافات. أصلا يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل إن في الجنة نعم. قال: ولما تم ذلك الكلام مع الرجل الذي كان في الدنيا قرينا له وهو الآن من أهل النار، عاد إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة، فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. والهمزة للتقرير، أي حمل المخاطب على ما يعرفه من الحكم في المسألة، فالمطلوب منه الإقرار لما ذكر فيقول نعم، وهي تقرير لما سبقها من الخلود ونفي الموت والمعطوف عليه محذوف، والتقدير أنحن مخلدون فما نحن بميتين، يقوله المؤمن اغتباطا بحاله ويسمع من قرينه ليزداد تعذبا وتوبيخا. ثم قال: وما نحن بمعذبين. قال: يقوله المؤمن اغتباطا بحاله ويسمع أو من قرينه ويسمع قرينه ليزداد تعذبا وتوبيخا. فإذا قلنا أنه يسمع من قرينه اللي كان في الدنيا يريد إغواء، لما قرينه المساق الكلام أنه كأنه يتحدث مع قرينه في الجنة، ما هو جاي يسمع من قرينه ليزداد تعذبا وتوبيخا. ثم قال: وما نحن بمعذبين. واعلم أن الذي يتكامل خبر خيره وسعادته إذا عظم تعجبه بها، قد يقول: أفيدوم هذا لي، وإن كان على يقين من دوامه، لأنه يريد من يزيد يكرر له الكلام حتى يحس بأكثر من الطمأنينة. ثم عند فراغهم من هذه المباحث يقولون: إن هذا، أي ما نحن فيه، لهو الفوز، أي الظفر العظيم، وهذا من تمام قولهم. وأما قوله: لمثل هذا فليعمل العاملون، فقيل إنه من قصة القرين وقرينة، وقيل إنه ابتداء كلام من الله، أي لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل العاملون. ثم رجع إلى ذكر الرزق المعلوم فقال: أذلك الرزق خير نزلا، أي خير أم شجرة الزقوم. أعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر ثواب أهل الجنة وصفتها: بمثل هذا فليعمل العاملون، أتبعه قوله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجرا لهم عن الكفر، وكما وصف من قبل مآكل أهل الجنة ومشاربهم، وصف أيضا في هذه الآية مآكل أهل النار ومشاربهم. وأصل النزل الفضل والريع في الطعام، يقال طعام كثير النزل بضم الزاي النزل وسكونها، فاستعير للحاصل من الشيء، وحاصل الرزق المعلوم الذي تسروه، وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم. والمعنى أن للرزق المعلوم نزولا ولشجرة الزقوم نزولا، فأيهما خير نزولا؟ ولا خير في شجرة الزقوم، ولكن لما اختار المؤمنون ما أدى إلى الرزق المعلوم، والكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم، قيل لهم ذلك توبيخا على سوء اختيارهم وتهكما بهم. يعني مثل ذلك فليعمل العاملون، ذلك خير نزلا اللي الجنة وما فيها من أكل وما فيها من فواكه وما تشتهي الأنفس وما فيها من قاصرات الطرف وكذا وكذا، خير نزل أي خير بقاء ومكان، أم شجرة الزقوم؟ نعم. وانتصاب نزلا على التمييز، ولك أن تجعله حالا للرزق نفسه لما يحصل من فروعه. والمعنى أن هذا الرزق المعلوم نزل أهل الجنة، وشجرة الزقوم نزل أهل النار، فأيهما خير في حال كونه نزلا؟ والنزل ما يقام للنازل بالمكان من الرزق، ومنه إنزال الجند، أي ومنه أنزال الجند، أي أرزقهم، أي أرزاقهم، جمع نزل، أي رزق أو رزق، لا جمع رزق، نعم أي رزق، ثم قال تعالى إنا جعلناها أي الشجرة فتنة أي سبب فتنة وضلال للظالمين في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو محنة وابتلاء لهم في الدنيا. وذلك أنهم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر، فوقعت تلك الشبهة في قلوبهم وصارت تلك الشبهة سببا لتماديهم في الكفر. قالوا كيف بيجيد تقول أننا في النار شجرة وإحنا نعرف أن النار لا ينبت الشجر في النار أصلا. قال الرازي في الجواب عنها إن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر، لأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم، فلما لا يجوز مثله في هذه الشجرة. ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات، على سهل من خلق النار قادر على أن يخلق فيها شجر أو يخلق فيها، وكذلك واضح قال إن الزبانية الذي ما أحرقتهم هذا في نار الآخرة، وكذلك في نار الدنيا حق إبراهيم عليه السلام لما قال كوني بردا وسلام فقدها خاصية الإحراق. الصفة الأولى قول إنها شجرة تخرج أي تنبت في أصل الجحيم أي في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها وهي سبع. الثانية قول طلعها كأنه رؤوس الشياطين أي حملها والطلع للنخلة، فالسعير لما طلع لما طلع من حمل شجرة الزبوم، يقولوا قد ذاك طلع النخل طلع أي التمر، لأن الطلع ينطلق عليه اسم الثمرة، كما أن حمل هذه الشجرة ينطلق عليه اسم الثمرة. لا يقال إنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله، وهذا لم يعرف، لأننا نقول إن الله عز وجل كلم العرب على قدر كلامهم. أما سمعت قول امرأ القيس أيبثلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب الأغوالي، قال يعني أيبثلني والسيف معي في مضجعي في أنا والسيف سوا يعني، ولم يروا الغول ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، قالوا معي مسنونة القمح تقريبا أو كذا زرق أو نبال زرق كأسناء كأنياب الأغوال كأنياب الشياطين، ما أحد قد شاف الغول إطلاقا. ولم يروا الغول، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا، كذلك هذا شبه بذلك دلالة على تناهيه في قبح المنظر والكراهة، لأن الشيطان مستقبح في طلوع الناس لاعتقادهم أنه شر محض فيقولون في القبح والصورة كأنه وجه الشيطان، وعكس ذلك كله في الملك في الملك. يعني احنا دائما نربط القبح بالشيطان والجمال بالملائكة. قال الرازي قد أجابوا عنه من وجوه، الأول هو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة، واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والخساسة في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله إن هذا إلا ملك كريم، وجب أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين أن يحسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح وسوء الخلقة. والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل، كأنه قيل إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو رؤوس الشياطين، فهذه الشجرة تشبهها في قبح المنظر وتشبيه الصورة. والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئا شديد الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة قالوا إنه شيطان، وإذا رأوا شيئا حسن الصورة والسيرة قالوا إنه ملك. ومنه قول امرؤ القيس كأنياب أغوال. والثاني أن الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف طوال وهي من أقبح الحيات، وبها يضرب المثل في القبح، قال الشاعر عجوز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف، أي كمثل حية الحماط، والحماط شجر معروف، وهل يمن يسمونه البلس العري حماط اللي احنا نعرف هذا البلس اللي يكون في نعم الأبيض. والقول الثالث أن رؤوس الشياطين نبتت نبت معروف قبيح الرأس، والأول هو الوجه. وعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وذكر صفتها أخبر تعالى عن الكفار فقال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لشدة جوعهم، ثم أخبر عز وجل بزيادة عذابهم وتكميله، فقال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني أنهم إذا شبعوا عطشوا فيسقون من صديد، شوبه أي مزاجه من حميم أي ما حار أي ماء حار يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم عليكم السلام. فالشوب هو الخليط. قال المفسرون إذا أكلوا الزقوم ثم شربوا عليه الحميم شاب الحميم الزقوم في بطونهم فصار شوبا له، وكل شيء خلطته بغيره فهو مشوب، وشوب للآخر. قال الزجاج الشوب اسم عام في كل ما خلط بغيره، والحميم الماء الحار المتناهي الحرارة، المتناهي في الحرارة، والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم، فحينئذ يشوب الزقوم بالحميم، نعوذ بالله من ذلك. نجاه الإنسان هو للنار ولا هو للحميم ولا هو للزقوم ولا هو ما ترى بذبت إيش ولا أحاول ولا أقوله. الله يكفينا وإياكم ثم يكفينا وإياكم نار جهنم. واعلم أن الله تعالى وصف شرابهم في القرآن بأشياء، منها كونه قد ساق، ومنها قوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ومنها ما ذكره في هذه الآية. فإن قيل ما الفائدة في كلمة ثم في قوله إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال الرازي فيه وجهان: الأول أنهم يملؤون بطونهم من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم، ثم أنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة، والغرض من ذلك تكميل العذاب. والثاني أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة، ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه، فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ثم قال تعالى: ثم إنما رجعهم لا إلى الجحيم. بعد هذا كله أي بعد الزقوم وشراب الحميم، وذلك أن الحميم خارج من الجحيم، فيردونه كما ترد الإبل الماء، ثم يردونه فيردونه كما ترد الإبل الماء، ثم يردون إلى الجحيم. ويدل على هذا قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم أنه تعالى لما وصف عذابهم في أكلهم وشربهم علل استحقاقهم لذلك العذاب بتقليد آبائهم في الضلال، فقال: هذا كله بسبب أنهم ألفوا آباء، أي وجدوا آباءهم ضالين، فعلل ما وقعوا فيه من البلاء بتقليد الآباء، فهم على آثارهم أي على طريقتهم يهرعون، والإهراع الإسراع كأنهم يحثون حتى، وقد يكون معنى يهرعون أي يسوقهم رؤساؤهم وكبراءهم على آثار آبائهم ويحضونهم على ذلك ويحثونهم ويستعجلونهم. قال الشاعر: أتونا يهرعون وهم مسارى نسوقهم على رغم الأنوف. والقول الأول أحسنها وخيرهما، وهو أنهم يسرعون، وكلاهما حسن. قال ابن الجوزي: قال الكسائي والفراء: لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة خوف. قال: يقال أهرع الرجل إذا أسرع على لفظ ما لم يسمى فاعله، كما يقال أرعد أو نعم. قال ابن الأنباري: الإهراع فعل واقع بالقوم وهو لهم في المعنى، كما قالت العرب: قد أولع الرجل بالأمر فجعله مفعولا وهو صاحب الفعل، ومثله أرعد زيد وسهي عمرو من السهو، وكل واحد من هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدرا تقدير المفعول وهو صاحب الفعل لا يعرف له فاعل غيره. قال: وقال بعض النحويين: لا يجوز للفعل أن يجعل فاعله مفعولا، وهذه الأفعال المذكورة فاعلها محذوفون، وتأويل أولع زيد ولعله طبعه وجبلته، وأرعده غضبه، وسهي عمر جعله ساهيا جهله، وأهرع أهرعه خوفه ورعبه. قال: وقال بعض اللغويين: لا يكون الإهراع إلا إسراع المدعور الخائف. حكى هذا في التجريد. والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل، ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى. يعني وضح الله سبحانه وتعالى سبب العذاب، ليس لجبلة وليس لطبع وليس لشيء من الله سبحانه وتعالى أو جبر من الله سبحانه وتعالى لهم، لا، قال سبب عذابهم أنهم مقلدين، لم يبحثوا عن الحق، لم يبحثوا عن الدليل، وإنما قلدوا آباءهم فأوردوهم هذا الهلاك والعياذ بالله. ثم إنه تعالى ذكر لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب التسلية له في كفرهم وتكذيبهم، فقال: ولقد ضل قبلهم، يعني قريشا، أكثر الأولين ممن تقدم، ولقد أرسلنا فيهم، أي في الأولين، أنبياء منذرين ينذرونهم عواقب الكفر والمعاصي. فأخبر الله تعالى أن إرساله للرسل قد تقدم، وتكذيب أممهم لهم قد سلفهم، ويجب أن يكون له صلى الله عليه وآله وسلم أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا، ويستمروا على الدعاء إلى الله، وإن تمردوا فإنه ليس عليه إلا البلاغ. ثم قال تعالى: فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين، أي هلكوا جميعا لإعراضهم عن الإنذار، واستثنى عز وجل المؤمنين بقول: إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لدينه بتوفيقه وتسديده. واعلم أن قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وإن كان في الظاهر خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن المقصود منه خطاب الكفار، لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيرهم، فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من أن يكون زاجرا لهم عن كفرهم. والاستثناء في قوله إلا عباد الله المخلصين فيه قولان: أحدهما أنه استثناء من قوله ولقد ضل في قبلهم أكثر الأولين، والثاني أنه استثناء من قوله كيف كان عاقبة المنذرين، فإنها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين أو المخلصين. ثم أعلم أنه تعالى لما قال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أتبعه فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أتبعه بشرح وقائع الأنبياء وقصصهم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فالقصة الأولى حكاية حال نوح عليه السلام صلى الله عليه، فقال تعالى ولقد نادانا نوح، أي دعانا للنصرة على قومه لما أيس عن إيمانهم، فلا نعم المجيبون، أي فوالله لنعم المجيبون نحن، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب الغم الذي يأخذ بالنفوس، عبر به عن الغرق. والفاء في قوله فلا نعم المجيبون يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء، والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضي كونه معللا به، وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة. ثم أنه تعالى لما بيّن أنه سبحانه نعم المجيب على سبيل الإجمال، بيّن أن الإنعام حصل في تلك الإجابة من وجوه: الأول قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الحاصل بسبب الخوف من الغرق والكرب الحاصل من أذى قومه. والثاني قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين المتناسلين إلى يوم القيامة، يفيد الحاصل دون ذرية غيره ممن ركب معه، والناس كلهم أولاد نوح عليه السلام، وروي أنه مات كل من كان معه في السفينة غير ولده، وكان لنوح ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، ويافث أبو الترك وياجوج وماجوج، ومثل هذا ذكر ابن عباس. والنعمة الثانية قوله وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا عليه في الأمم المتأخرة هذه الكلمة، وهي سلام على نوح، يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي نحو قراءة سورة أنزلناها، وقوله في العالمين كل واحد منهم، يعني أن الدعاء بالتحية والتسليم ثابت في العالمين، كأنه قيل أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين، فهم يسلمون عليه كلهم إلى آخر الدهر. ولذلك نحن نقول نوح صلى الله عليه وسلم والله عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، علل مجازات نوح عليه السلام بتلك التكريمة من تبقية ذكره وتسليم العالمين عليه لأنه كان محسنا حتى الأنبياء. وقيل وتركنا عليه، أبقينا له ذكرا حسنا وثناء جميلا فيما بعده من الأنبياء والأمم، وقوله سلام على نوح كلام آخر ليس مفعولا لتركنا، ولكن استئناف كلام، ثم علل كونه محسنا بكونه مؤمنا فقال إنه من عبادنا المؤمنين، ليريك أن الإيمان أعلى صفات المدح والتعظيم. وقوله ثم أغرقنا الآخرين يريد الكافرين من قومه، والمعنى في ذلك أن خصصنا نوحا بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان محسنا. ثم علل كونه محسنا بأنه كان عبدا مؤمنا، والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله والإنقياد لطاعته. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صدق مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج عنا كل هم وكل غم يا ذا الجلال والإكرام، واكفنا ما همنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.